أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله من بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يا رب ارحمنا برحمتك يا كريم. ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله استدلال جميل يا عم والله سبحانه وتعالى. اللهم صل الله الله وش تقول يا عم والله الله ربنا يوفق يا سيدي. نعم نعم يا اهل القران نعم عليك. ما كان لهم الخير. نعم ما كان لهم الخير. نعم نعم يا اهل القران نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله الله اكبر. صل على حضرة النبي لما صل عليه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهو احد برضه انصمت والله كده يا عم وهو الله نعم نعم يا عيدي نعم لا اله الا الله حقا وصدقا وهو الله لا اله حقا وصدقا الله الله الله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليك ترجعون نعم يا أهل القرآن نعم يا شيخ نعم يا شيخ المشايخ يا شيخ محمود نعم الله الله كده يا منشاو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه ترجعون باشا ايوه صحيح نعم باشا نعم ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله الله الله يا جيراني شهد والله يكرم جيراني كرم ابو علي. ما كان لهم الخير. الله اكبر. نعم كده كده شد الشجره معاه. الله الله الله الله عليك. سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم لا اله الا الله. الله الله الله الله الله الله الله وربك يعلم ما تكن صدوركم وما يعلنون. نعم سلام. نعم يا سيدي. نعم سلام يا مفسر القرآن. مجدد يا بارك موت. يا عليك الكلام ده. نعم ايوه كده ايوه وهو الله. نعم الله. نعم جل شأنه. نعم وهو الله لا البيت. نعم. نعم محمود. نعم يا استاذ. يا استاذ الاساتذة. اهلا يا شيخ محمود. كده يا بطل كده. نعم. الله. طيب. الله الله الله الله. نعم. قل ارأيتم ان الله اكبر يا سيدي. نعم محمود انت لسه الله اكبر. الله اكبر. انت ربنا يحميك. الله اكبر يا عم. الله اكبر. يحيى الملك. شكلك هتقضي علينا الليله دي بقى. يا ان شاء الله يا رب يكرمنا وياك. ايوه يا سيدي. ربنا الله اكبر يا عم. ربنا يشجع الناس. يا سيدي يا عبد الله كل واحد ليه كلام عنه. خليك في حالك انت بتاع تجديد. لا اله الا الله. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. إلى الله عليكم الليل سومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. محدش يقرا الكلام ده غير محدش غير مدرستكم بس. الله اكبر يا عم. صل على النبي. صل سيد الاساتذه. نعم سيد القراء. افلا تسمعون. نعم بلا سمعنا. بلا سمعنا. اطعنا يا الله. نعم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم المقامات. من إلى ما من إله غيرك يا الله. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا حلو والله كده كده من شاوي محدش يسمع غيرك. نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. الله أكبر. عن القادر العظيم. لا اله الا الله. لا اله الا الله قادر يا عم. ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله. سبحانك يا قادر يا عظيم. قادر يا معلم القرآن. من إله غير الله يأتيكم بليل الله. نعم. سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم. هو هو هو هو. نعم. نعم. قل أرأيتموه إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الله. أيوة كده. أيوة يا سيدي. نعم. يا سلام كده كده القراءة. يا سلام. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. استفهام قوي. استفهام قوي. استفهام قوي. نعم. وجدت حكمين في شجر الله. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ولا الله. أفلا تبصروا. نعم. نعم. نعم. بصر القلب. بلى. قل أرأيتم إن جعل عظيم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الله أكبر. لا إله إلا الله. جمال التصوير. لا إله إلا الله. نعم يا أستاذ خالق العظيم. نعم يا أستاذ. نعم يا قدرة. أفلا تبصرون. الله. لا إله إلا الله. بلى. بلى ربنا مدنا بالبصيرة. الحمد يا رب. مدنا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. نعم. تصوير قرآني جميل. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم يا سيدي. نعم. الله الشكر يا رب. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. بحول الله يا رب. سلم يا رب. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. يا سلام يا سلام على السلام القوي هذا القوي اسلام التعديل ده. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. الله يا شيخ شيخ المشايخ. الله أكبر يا عم. نعم يا سيدي. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ضروش يجيبوا يا عم الشيخ يروح يجيبوا بيه. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا العرض يا عم عاطف عشان لما اقول لك مش منسمع على الشيخ محمود تقول انت كذاب. لا اله الا الله. مواقفك جميلة تاني يا مولانا. مواقفك جميلة تاني يا مولانا والله. تاني يا عم الشيخ متعنا المثل. تعلم ان الحق لله. نعم نعم. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي. لا اله الا الله. نعم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. لا اله الا الله. سلم يا رب. الله الله. لا اله الا الله. وعزانا من كل امه شهيدا فقلنا جميل وجميل يا عم جميل. جميل قوي الله. لا جميل فوق اللزوم. الله يفتح عليك والله. الله يقويك يا عم الشيخ محمود. ربنا يديك الصحة ويخلي لك اولادك. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي. الله تعجيز. افهام تعجيز. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. يجيب منين؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا الله. كل مرة وجه يحيى معلم اليحيى الصعيد يا عم، شرفت العالم الاسلامي يا شيخ محمود. الله اكبر يا عم، ايش المشايخ، صل على النبي. مسلم القرار. عسل عسل. الله الله الله الله الله الله الله يا عم شيخ محمود. الله ما انا ما له بقولها يا عم شيخ. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه لعنة الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يا أستاذ يا أستاذ شيخ المشايخ. الله الله أكبر يا عم. نعم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. نعم يا أستاذ. أيوة يا شيخ أستاذ يا كبير. مش يجيب الكلام ده غيركم يا عم. ما إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه الله يا جميل كده كده الشيخ. الله يا جميل. نعم الله اكبر يا عزك. الله يكرمك يا شيخ محمود. قال له قومه لا تفرح. يا سلام يا سلام. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. فرح يا شيخ. فرح كذب وخطب. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يا مال حب الدنيا. فرح الفتنة. فرح الدنيا. الله الله الله يا أستاذ. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ الوقت. شفت المعنى؟ شوف المعنى في المعنى. شوف المعنى تفسير القرآن بالقرآن. شوف القرآن تفسير القرآن بالقرآن. الله عشان مش نفي على طول. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والله يا شيخ محمود. أيوة والله يا شيخ. نعم يا سيدي. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتيك كده يا منشاوي كده يا استاذ. يا استاذ الاستاذ الله الله الله الله الله الله الله يكرمك الله يبارك فيك. الله الله الله وعدني ربنا يا بطل. الله ربنا يحسن اليك. الله يحرسك يا شيخ محمود. نعم. شرمك الله. الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم يا سيدي. نعم. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا سلام يا سلام يا الله. ولا نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. جميل جميل يا استاذ. طلع النبي جميل الرفق في الكلام. نعم ولا تبغ الفساد في الارض. يا سلام بالله. يا سيدي. نعم يا سلام. ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين. نعم نعم طبعا أما المصلحة قال إنما أوتيته على علم عندي. غرور. شوف كذاب. يا سلام على الكبرياء والجهود. قال إنما أوتيته على علم عندي. غرور. غرور. كلا. أولم يعلم أن الله قرأ لك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. طبعا قادر على كل شيء. طبعا الذي يرد عليه كيف؟ لا اله الا الله. كبر كبر دينه. قال انما منين جبتوا منين؟ أولم يعلم أن الله قد لك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة سلم يا رب قدرة. سلم يا رب قدرة يا عم. ربنا يكفينا شر الغرور يا عم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم نعم كلام رب. نعم يا كلام, كلام رب. ولا يسأل عن ذنوبهم كده يا شيخ. نعم يا شيخ المشايخ. كده يا استاذ. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كده يا استاذ. كده يا قراءات. قال انما لا حول الله يا رب. لا حول الله يا رب. نكرمك يا رب. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر الله يا استاذ يا كبير. نعم عليك. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كده يا كبير القراء. كده يا جميع القراءات. نعم يا استاذ. فخرج على قومه في ملكه نعم عرض العرض سبحة سبحة سبحة العرض سبحة سبحة ذهب الله الله الله بحميك ربنا الله نعم الله الله قال الذين يريدون الحياة الدنيا وخايبين زي دول عمر عمر اي قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لنا مثل ما اوتي قارون شوف الرجل الاستاذ الاستاذ الكبير وقال الذين أوتوا العلم ويلكم نعم ويلكم ويلكم شفت الرأي دول أبصار وقال الذين أوتوا العلم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الله الله الله الله الله شيخ كده كده يا منشاوي الله صل على النبي يحميك ربنا والله الله حافظ عليك الله الله اي والله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا طيبين يا رب قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي غلت القلوب يا مولاي لا اله الا الله حظ عظيم منين عشان مات غلت القلوب وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن حالك يا شيخ الله الله يا استاذ الله يصلح حالك يا الله معالي الله الله يا عبد المحمود الله الله الله وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن يا سيدنا افتح عليك يا شيخ محمود صل على حضرة النبي اللهم صل على ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود يرحم والديك ويرحم اللي علمك. الله اوتوا العلم. الله يفتح عليك. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله والدينا. يا مخلص اللي عبدك اللي نسمع حد مش هنسمع حد تاني. خشوع. الله الله الله. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم. نعم يا سلام. نعم شيخ المشايخ يا شيخ محمود. والله والله تستاهل كل خير كل خير والله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا الله عليك يا مولانا تاني والنبي مولانا. الله يرضى عليك مره ثانيه. الله يرضى عليك يا شبيب. الله اكبر. صل على الحبيب. الله يرحمك يا عم يا شبيب يا اللي هينجح. الله اكبر. عشان خاطر والدك تاني. ايوه يا عم. لا تتطلق يا مولانا. كل اللي يقرا قران مش كل اللي يقرا يا عم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يحميك ربنا. ولا يلقيها إلا الصابرون. ده اللي بيجي من الشارع. ده اللي بيجي من الشارع. ارضى عنك. يا حاج جبل مين تحصل؟ ارضى عليك. حاج بيتكلم. احنا عايزينها دي تنتصر. طب هات لي حاجه زور طيب مدني هات البنزين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ هتاتكم دي يا عم الشيخ محدش يجيبها الا انتوا دي يا عم الشيخ محمود. ايوه يا عم نعم الله اكبر. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم الليلة بتاعتنا الليلات. قال يحيى المنشاه. قال يحيى المنشاه. كده كده عمي. وبرضو خميمة. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن في الدنيا والاخره يا شيخ محمود. الدعاء لما ادعيه لك يكون من نصيبك روح. ربنا يبارك فيك. الله يحافظ عليك ويطول عمرك. والله ربنا يرحم اللي عمل. الله اكبر يا عم. فخسفنا به وبداره لو سلم يا رب. هذه عاقبه الظلم. هذه عاقبه الظلم. صوت عشان ما تظلمش حد وما تفتريش وما تبغاش. فخسفنا به وبداره كده قضاء عادل كده يا مشيخ محمود. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. أيوة يا منشاوي. أيوة يا منشاوي. أيوة يا منشاوي. كده كده يا منشاوي. يا سلام على الخشوع والحنان بتاع المنشاوية. الله أكبر يا عم. ثاني يا مولانا. فما كان له من فيه شيخ المشايخ يا شيخ محمود. اول مرة اسمعها والله. فما كان له من فيه ايه كده يا استاذ القرعات يعني ناس يا جميل. له من فئة ينصرونه من دون الله. الله يا عم جميل يا عم. الله جميل والله. وما كان من المنتصرين. الله يا عم الله. الله يا عم. نعم. يا أستاذ الأساتذة. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. والله العظيم بطل انت. ايوه خليت الشيخ جميل سكر وعلمنا وعلمنا. أيوة. علمنا يا عم احنا قاعدين نتعلم. ايوه بنتعلم. نعم بنتعلم عليك. نعم حافظ عليك ربنا. الله. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويح. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويح. ايوه يا سيدي الحقيقة بانت. الحقيقة بانت يا عم. الحقيقة بانت. نعجب نعجب نعجب. الله أكبر يحميك ربنا. نعم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. الله يا شيخ محمود. الله يا شيخ محمود ربنا يحميك. حبايبك كتار يا بحر العظيم ربنا يحميك. كل دول محبينك. ربنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. سلم يا رب. فضل الله. الفضل لله. لولا أن من علينا يا رب. نتعلم والله. لولا أن الله علينا لخسف بنا. الله ساتر يا رب. من علينا يا رب. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. يا سيدي نعم. ثاني يا منشاو. يا عم الشيخ محمود. كده كده يا منشاو. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. حافظ عليك. الله يحافظ على اولادك. جميل. الله بيت قران يا عم. لولا أن الله علينا لخسف بنا. يا رب. أم علمني يا عم. ويكأنه لا يفلح الكافرون. نعم يا رب. نعم نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله يا باطل. ما شاء الله.